ومن آياته عليه الصلاة والسلام آيات نبوته هو تكثير الطعام، تكثير الطعام وتكثير الماء، كما سيأتي أيضا في بعض آياته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر والتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه صلى الله عليه وسلم، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. قال: وفي الباب عن عمران بن حصين وابن مسعود وجابر وزياد بن الحارث الصبائي رضي الله عنهم قال أبو عيسى: وحديث أنس حديث حسن صحيح. نعم، رواه البخاري ومسلم. نعم. قال: باب. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد الله عز وجل كرامته ورحمة العباد به أن لا يرى شيئا إلا جاءتك فلق الصبح، فمكث على ذلك ما شاء الله أن يمكث، وحبب إليه الخلوة فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. وهو كذلك وأصله في البخاري. نعم. قال: باب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: إنكم تعدون الآيات عذابا، وإنا كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة، لقد كنا نأكل الطعام مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام. قال: وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فوضع يده فيه، فجعل الماء ينبع من بين أصابعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حي على الوضوء المبارك، والبركة من السماء، حتى توضأنا كلنا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا رواه البخاري، ولكنه قال: والبركة من الله. والبركة من الله. نعم. قال: باب ما جاء كيف كان ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن هو ابن عيسى قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا رواه البخاري ومسلم. قال: باب ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت من ذي لمة حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. من الصحابي عندك؟ نعم، الصحابي منه البراء. هذا رواه البخاري ومسلم. قال: باب. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق أنه قال: سأل رجل البراء رضي الله عنه: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، مثل القمر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهو كذلك رواه البخاري ومسلم. قال: باب. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي رضي الله عنه أنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شث الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفى تكفيا كأن من حط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد فذكر نحوه. نعم، هذا تقدم معنا أنه من في الصحيحين من حديث أنس وحديث البراء، وهذا حديث صحيح. نعم. قال: باب. حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسين بن أبي حليمة من قصر الأحنف وأحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر كلهم قالوا: حدثنا عيسى بن يونس قال أخبرنا عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب أنه قال: كان علي رضي الله عنه إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، كان ربعة من القوم، ولم يكن بالجعد القطط ولا بالسب، كان جعد الرجل رجلا، ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، وكان في الوجه تدوير أبيض مشرب، أدعج العينين، أهدب الأشفار، جليل المشاش والكتد أجرد ذو مسربة، شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صبب، وإذا التفت معه، بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، أجود الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، ليس إسناده بمتصل. قال أبو جعفر: سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم: الممغط الذاهب طولا. قال: وسمعت أعرابيا يقول في كلامه: تمغط في نشابته، أي مدها مدا شديدا. وأما المتردد فالداخل بعضه في بعض انكسرا، وأما القطط فالشديد الجعودة، والرجل الذي في شعره حجونة، أي ينثني قليلا. وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم، وأما المكلثم المدور الوجه، وأما المشرب فهو الذي في بياضه حمرة، والأدعج الشديد سواد العين، والأهدب الطويل الأشفار، والكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل، والمسروبة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة، والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين، والتقلع أن يمشي بقوة، والصبب الحدور. نقول: إن حدرنا من صبوب وصبب. وقوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب، والعشرة الصحبة، والعشير الصاحب، والبديهة المفاجأة، يقال بدهته بأمر أي فجأته. حديث ضعيف، لكن الجمل التي فيه صحيحة إن شاء الله. نعم. قال: باب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام يبينه فصل يحفظه من جلس إليه. قال: هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث الزهري، وقد رواه يونس بن يزيد عن الزهري. إن هذا رواه البخاري ومسلم. نعم. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب، إنما نعرف من حديث عبد الله بن المثنى. شو قال الشيخ الحديث؟ صحيح. يعني على كل حال لعل هذا يعني يعيد الكريمة ثلاثة لتعقل عنه، لعل هذا بحسب المناسبة، بحسب إيش؟ المناسبة. نعم. قال: باب في بشاشة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء أنه قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقد روي عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن الحارث بن جزء مثل هذا. قال: حدثنا بذلك أحمد بن خالد الخلال قال: حدثنا يحيى بن إسحاق قال: حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن خالد عن عبد الله بن الحارث بن جزء أنه قال: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب، لا نعرف إلا من حديث ليث بن سعد إلا لا نعرف من حديث ليث بن سعد إلا من هذا الوجه. هي الثاني إسناده جيد، الثاني إسناده جيد والأول إسناده ضعيف. وفي الصحيح قال جرير بن عبد الله: ما رآني النبي عليه الصلاة والسلام إلا تبسم في وجهي. قال: باب ما جاء في خاتم النبوة. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن أنه قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح برأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه، فقمت خلف ظهري فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. قال أبو عيسى: الزر يقال بيض لها. وفي الباب عن سلمان وقرة بن ياسين المزني وجابر بن سمرة وأبي رمثة وبريدة الأسلمي وعبد الله بن سرجس وعمر بن أخطب رضي وأبي سعيد رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. نعم، رواه البخاري ومسلم. قال: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال: حدثنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذي بين كتفيه، غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. قال: هذا حديث حسن صحيح. نعم، هو كذلك. نعم. قال: باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا عباد بن العوام قال: أخبرنا الحجاج هو بن أرطأة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، وكان لا يضحك إلا تبسما، وكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل صلى الله عليه وسلم. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب. جابر بن سمرة، حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. قال: باب حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو قطن قال: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضريع الفم، أشكل العينين، منهوس العقب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضريع الفم، أشكل العينين، منهوس العقب. قال شعبة: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: واسع الفم. قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. قال: قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل اللحم. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. قد رواه مسلم في الصحيح. نعم. قال: باب حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهي، وما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. من أجل ابن لهيعة، من أجل إيش؟ من أجل ابن لهيعة، نعم. قال: باب. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم فإذا أقرب الناس من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه، ورأيت جبريل فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. نعم، هذا في الصحيح كذا، نعم. قال: باب ما جاء في سن النبي صلى الله عليه وسلم وابن كم كان حين مات. قال: حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي كلاهما قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء أنه قال: حدثني عمار مولى بني هاشم أنه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا خالد الحذاء قال: حدثنا عمار مولى بني هاشم أنه قال: حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 65. قال: هذا حديث حسن الإسناد صحيح. نعم، هذا صحيح، إسناده صحيح لكنه شاذ، لفظ 65 شاذة، لهذا رواه مسلم، نعم. قال: باب. حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا زكريا بن إسحاق قال: حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 يعني يوحى إليه، وتوفي وهو ابن 63. وفي الباب عن عائشة وأنس بن مالك ودغفل بن حنظلة رضي الله عنهم: ولا يصح لدغفل سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن غريب من حديث عمرو بن دينار. يتقدم من حديث ابن عباس 63 في البخاري ومسلم، وهكذا عن عائشة في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وهو ابن 63، نعم. قال: باب. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال: سمعته يخطب يقول: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأنا ابن 63. قال: هذا حديث حسن صحيح. نعم، وهو كذلك حديث صحيح، نعم. قال: باب. حدثنا العباس العنبري والحسين بن مهدي البصري كلاهما قال: حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج أنه قال: أخبرت عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، وقال الحسين بن مهدي في حديثه ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63. قال: هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه ابن أخي الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها فذكر مثل هذا. نعم، هذا رواه البخاري ومسلم. قال باب مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، واسمه عبد الله بن عثمان ولقبه عتيق. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبرأ إلى كل خليل من خله، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا، وإن صاحبكم لخليل الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وابن الزبير وابن عباس رضي الله عنهم. من الصحابة اللي تولد؟ عبد الله مسعود. كل حال هو في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا إسماعيل بن أبي قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب. هذا رواه البخاري. نعم. قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن عبد الله بن شقيق أنه قال: قلت لعائشة: أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قالت: عمر. قلت: ثم من؟ قالت: ثم أبو عبيدة بن الجراح. قلت: ثم من؟ قال: فسكتت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. اللهم صل وسلم. بكل حال الصحيح حديثي صحيح البخاري ومسلم. من حديث عامر بن العاص أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. نعم. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن سالم بن أبي حفصة والأعمش وعبد الله بن صهبان وابن أبي ليلى وكثير النواة كلهم عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما منهم وأنعما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه. على كل حال إسناده ضعيف. نعم. قال: باب. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ابن أبي المعلى عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال: إن رجلا خيره ربه بين أن يعيش في الدنيا ما شاء يعيش ويأكل في الدنيا ما شاء يأكل وبين لقاء ربه، فاختار لقاء ربه. قال: فبكى أبو بكر، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون من هذا الشيخ؟ إذ ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا صالحا خيره ربه بين الدنيا وبين لقاء ربه، فاختار لقاء ربه. قال: فكان أبو بكر أعلمهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بل نفديك بآبائنا وأموالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الناس أحد أمن إلينا في صحبتي وذات يده من ابن أبي قحافة، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا، ولكن ود وإخاء إيمان. قالها مرتين أو ثلاثة: وإن صاحبكم خليل الله. وفي الباب عن أبي سعيد رضي الله عنه قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وقد روي هذا الحديث عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير بإسناد غير هذا، ومعنى قوله أمن إلينا يعني أمن علينا. رواه البخاري ومسلم. قال: حدثنا وهذا أيضا فيه إشارة كلام النبي، هذا فيه إشارة إلى خلافة أبي بكر بعده عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن عبيد الله بن حنين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فقال أبو بكر: فديناك يا رسول الله بآبائنا وأمهاتنا. قال فعجبنا فقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر رضي الله عنه هو أعلمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا لخليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم، وهو كذلك رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس في ذكر الخوخة من حديث ابن عباس، وهكذا حديث أبي سعيد. نعم. قال باب حدثنا علي بن الحسن الكوفي قال حدثنا محبوب بن محرز القواريري عن داود بن يزيد الأودي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة، وما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن صاحبكم خليل الله. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. حديث حسن إن شاء الله. نعم. قال باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما. قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي هو بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وروى سفيان الثوري هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير عن مولى لربعي عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع وغير واحد كلهم قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير فذكر نحوه. وكان سفيان بن عيينة يدلس في هذا الحديث، فربما ذكره عن زائدة عن عبد الملك بن عمير، وربما لم يذكر فيه عن زائدة. وروى هذا الحديث إبراهيم بن سعد عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير عن هلال مولى ربعي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضا عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا حديث حسن. نعم. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا وكيع عن سالم أبي العلاء المرادي عن عمرو بن هرم عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وقوله بالذين من بعدي كأن النبي يعني علم أن أبا بكر سوف يكون خليفة بعده ثم بعده عمر رضي الله عنهم. نعم. قال باب حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، لا تخبرهما يا علي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وهو كذلك حديث حسن. نعم. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الوليد بن محمد الموقري عن الزهري عن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، يا علي لا تخبرهما. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. والوليد بن محمد الموقري ضعف في الحديث، ولم يسمع علي بن الحسين من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد روي هذا الحديث عن علي من غير هذا الوجه، وفي الباب عن أنس وابن عباس رضي الله عنهم. نعم، حديث أنس أيضا حديث حسن، وهذا الحديث إسناده ضعيف. نعم. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال ذكره داود عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبو بكر وعمر رضي الله عنهما سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين، ما خلا النبيين والمرسلين، لا تخبرهما يا علي. هذا إسناد ضعيف، الحارث والحارث الأعور تقدم الكلام. نعم. قال: باب: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا شعبة عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال أبو بكر: ألست أحق الناس بها؟ ألست أول من أسلم؟ ألست صاحب كذا؟ ألست صاحب كذا؟ قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، قد رواه بعضهم عن شعبة عن الجريري عن أبي نضرة أنه قال: قال أبو بكر، وهذا أصح. هذا الاسناد. قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا شعبة عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد. مش قال الترمذي بعده؟ مش قال؟ قال: هذا حديث غريب، قد رواه بعضهم عن شعبة عن الجريري عن أبي نضرة قال: قال أبو بكر، وهذا أصح. إيه يعني مرسل الحديث، مرسل تكلم عنه في الحديث مرسل. نعم. قال: حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدين عن شعبة عن الجريري عن أبي نضرة أنه قال: قال أبو بكر، فذكر نحوه بمعناه ولم يذكر فيه عن أبي سعيد، وهذا أصح. نعم. قال: باب: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحكم بن عطية عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج على أصحابه من المهاجرين والأنصار وهم جلوس فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فلا يرفع إليه أحد منهم بصره إلا أبو بكر وعمر، فإنهما كانا ينظران إليه وينظر إليهما ويتبسمان إليه ويتبسم إليهما. قال: هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث الحكم بن عطية، وقد تكلم بعضهم في الحكم بن عطية. إسناده ضعيف. نعم. قال: باب: حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم فدخل المسجد وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله وهو آخذ بأيديهما، وقال: هكذا نبعث يوم القيامة. قال: هذا حديث غريب، وسعيد بن مسلمة ليس عندهم بالقوي، وقد روي هذا الحديث أيضا من غير هذا الوجه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. على كل حال نحتاج إلى معرفة الوجه الآخر الذي روي عن نافع عن ابن عمر. وأيضا سبحان الله العظيم، يعني مما يدل على صدق هذا الحديث والله أعلم، قبر النبي وقبر أبي بكر وعمر، ها، فهذا كلاهما عنده عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: باب: حدثنا عمر قال: باب لا قال: حدثنا يوسف بن موسى القطان البغدادي قال حدثنا مالك بن إسماعيل عن منصور بن أبي الأسود قال حدثني كثير أبو إسماعيل عن جميع بن عمير التيمي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. اللهم صل على محمد.

فقال أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قلت والله لا أسبقه إلى شيء أبدا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهو كذلك حديث صحيح. نعم. قال باب حدثنا عبد بن حميد قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن أبيه أنه قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم أن أباه جبير بن مطعم أن أباه جبير بن مطعم أخبر مطعم أحسن الله عليكم أن أباه جبير بن مطعم أخبره أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر، فقالت أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك؟ قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر رضي الله عنه. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. نعم، اللهم صل على رواه البخاري ومسلم. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل راكب بقرة إذ قالت لم أخلق لهذا إنما خلقت للحرث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر. قال أبو سلمة وما هما في القوم يومئذ. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد فذكر نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم، رواه البخاري ومسلم. قال باب حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد الأبواب إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. قال وفي الباب عن أبي سعيد قال هذا حديث غريب من هذا الوجه. على كل حال هو حديث حسن إن شاء الله، لأنه تقدم أن أصله فيش قال لا تبقين خوختنا إلا خوخة أبي بكر باب، يعني خوخ الباب، يعني وهو حديث حسن. نعم. قال باب حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه إسحاق بن طلحة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت عتيق الله عز وجل من النار، فيومئذ سمي عتيقه. قال هذا حديث غريب. وروى بعض هذا الحديث عن معن وقال عن موسى بن طلحة عن عائشة رضي الله عنها. إسحاق بن يحيى ضعيف. نعم. قال باب حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا تليد بن سليمان عن أبي الحجاف عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض، فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل، وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. وأبو الحجاف اسمه وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف. ويروى عن سفيان الثوري أنه قال حدثنا أبو الحجاف أبو الجحاف وكان مرضيا. هذا إسناده ضعيف. قال رحمه الله باب مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن رافع كلاهما قال حدثنا أبو عامر العقدي وقال حدثنا خارجة بن عبد الله الأنصاري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال وكان أحبهما إليه عمر رضي الله عنه. قال هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. اللهم صل وسلم. حديث رواه ابن حبان في صحيحه، وله شاهد من حديث ابن عباس، وهو حديث حسن إن شاء الله. قال باب حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر هو العقدي قال حدثنا خارجة بن عبد الله هو الأنصاري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل جعل الحق على لسان عمر وقلبه. قال وقال ابن عمر ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر أو قال ابن الخطاب رضي الله عنه فيه شك خارجة إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر. وفي الباب عن الفضل بن عباس وأبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وخارجة بن عبد الله الأنصاري هو ابن سليمان بن زيد بن ثابت وهو ثقة. نعم حديث حسن إن شاء الله. نعم. قال باب حدثنا أبو كريب قال حدثنا يونس بن بكير عن النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب. قال فأصبح فغدا عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد تكلم بعضهم في النضر أبي عمر وهو يروي مناكير من قبل حفظه. ضعيف. نعم. قال باب حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن داود الواسطي أبو محمد قال حدثني عبد الرحمن قال حدثني عبد الرحمن بن أخي محمد بن المنكدر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما يا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر أما إنك إن قلت ذاك فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه وليس إسناده بذاك. وفي الباب عن أبي الدرداء رضي الله عنه. هذا حديث ضعيف جدا. قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الله بن داود عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين أنه قال ما أظن رجلا ينتقص أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث غريب حسن. نعم حديث حسن. نعم. قال باب حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا المقري عن حيوة بن شريح عن بكر بن عامر عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث مشرح بن هاعان. انتهى. نعم. على كل حال له إن شاء الله ما يعضده ويشهد له ولذلك ذكره الشيخ في السلسلة الصحيحة. نعم. قال باب حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت كأني أتيت بقدح لبن فشربت منه فأعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. هذا رواه البخاري ومسلم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لشاب من قريش فظننت أني أنا هو. فقلت ومن هو؟ فقالوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال هذا حديث صحيح. هذا رواه البخاري ومسلم. قال باب حدثنا الحسن. قف على هذا قف على هذا كان في عندك أسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوي الله يعينك ونفتح المفتاح. لحظة شوي بارك فيك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك فيكم. واضح الصوت شيخنا؟ نعم. الصوت واضح؟ نعم نعم بارك الله فيكم. السائل هنا يقول: كيف نجمع بين الحديث الذي مر معنا في آخر كتاب الدعوات، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: يسأل أحدكم ربه حاجته حتى يسأل الملح وحتى يسأل شسع نعله إذا انقطع، وبين ما ذكرتم أن العبد لا ينبغي له أن يعين شيئا في دعائه، وإذا عين فإنه يستخير؟ لا، هذه استعانة، هذه استعانة، هذه استعانة، يعني ما هو يعني الشيء الذي هو يحتاجه ولا بد له منه، واضح؟ أما أمور الدنيا، اللهم زوجني فلانة بنت فلان، اللهم، هذا التعيين ما ينبغي له، أنك ما تدري وش العاقبة. أما استعانتك ربك في أمور دنياك عموما، هذا لا بد منه في كل شأنك، أمور دينك ودنياك تستعين بالله عز وجل، لكن الأمر الذي لا تعلم عاقبته فإنك لا تسأله بعينه. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هنا السائل يقول: هل كتاب الشمائل المحمدية للترمذي هل هو نفسه مؤلف جامع الترمذي؟ هي نعم نفسه. نعم، بارك الله فيكم. هنا السائل يقول: هل الجامية فرقة من الفرق الضالة، وما هي الجامية؟ لا، هذا شيء مستحدث، ما لا يوجد، لا يوجد في تاريخ الإسلام وفي كلام أهل العلم سواء في القرون المفضلة أو بعد القرون، شيء يسمى بالجهمية. في هناك شيء يسمى الجهمية، أما الجامية فهذا شيء مستحدث في هذا الوقت، ما له يعني يمكن 30 أو 20 سنة أو و هذا المصطلح يراد به، والله أعلم، يراد به أولئك الذين يعني يرون السمع والطاعة لولي الأمر ويدعون الناس لذلك ويحرمون الخروج على ولي الأمر ويدعون طلبة العلم إلى عدم التعدي، فإن الإنسان قد يتعدى في الدعوة إلى الله عز وجل ويخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهؤلاء الذين يقال عنهم الجامية يعني هم كبار علماء هذا العصر، عبد العزيز بن عبد الله بن باز والألباني والشيخ ابن عثيمين وعامة مشايخنا أهل السنة، هم على هذا السبيل وهذا المنهج، وهم يقومون بعمل الحسبة في وسط العمل الإسلامي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السفينة: فإنهم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا، وإن تركوهم هلكوا وهلكوا. ويرشدونهم إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة، الدين. قلنا لمن؟ قال: لله ولملائكته ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولا يرون وينهون عن منازعة ولي الأمر، وينهون أيضا عن الافتيات على ولي الأمر، ويؤمنون بما دل عليه قوله تبارك وتعالى: فإنما عليه ما حمل وعليكم إيش ما حملتم. وفي الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الأئمة قال: عليهم ما حمل ما حملوا وعليكم ما الذي حملوا؟ القيام بما أوجب الله عز وجل عليهم. ما الذي حملنا نحن؟ السمع والطاعة. الذي حملنا نحن السمع والطاعة. ويرون أن الخروج عن هذا السبيل هذا سبب لإحداث الفرقة في المجتمع وإحداث الفتن، وربما تسبب بسفك الدماء وهتك الأعراض وكسر كما حدث في الثورات التي حدثت قبل سنين، تجرأ بعض الناس وحث الناس على، وحدث ما حدث من مآسي لا زلنا نعاني منها ويعاني منها المسلمون إلى هذا اليوم. فإنما لقبوا، طبعا ما في شيء اسمه يعني جامية محمد أمان الجامي عليه رحمة الله، كان من أهل العلم، وكان ولم يكن في وقته يعني هو الإمام الذي يعني يرجع إليه، لما كان الإمام ابن باز والعلماء في عصره، وكان من علماء أهل السنة والجماعة، فليس هو صاحب طريقة وليس هو صاحب جماعة ولا، لكنه اشتهر عنه يعني النصح لولاة الأمر وتحذير الناس من مخالفة هذا الأمر، مخالفة النصيحة لولي الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب العبد المسلم، إخلاص العمل لله، مناصحة ولاة أمر المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. واشتهر ما يضاد ما يسمى بالجامية وهي الدعوة السلفية، اشتهر يعني ضدها الحركات الإسلامية على اختلاف أسمائها واختلاف سبلها وطرقها ومناهجها، هم الذين يرون أن النصيحة لولي الأمر تكون علنا أمام الناس، ولا يرون السمع والطاعة مطلقا لولي الأمر في المعروف، ولهم أمور يعني تسمى عند المعاصرين بالعمل السياسي، والعمل السياسي لم يأمر الله عز وجل به ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا في البخاري ومسلم حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: يهلك أمتي هذا الحي من قريش. قالوا: فما تأمرنا يا رسول؟ قال: لو أن الناس اعتزلوا، فلا يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله الحث على ما يسمى بالعمل السياسي، لأن الغاية من العمل السياسي هو النزاع على الملك، وهذا أمر نهى الله عز وجل عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. المقصود يعني أن هذا الذي يقال تعييرا لأهل هذه الطريقة، يعني قيل قبله، وأنا أذكر هذا قبل 30 سنة بعد أزمة الخليج، بعد غزو صدام للكويت، كانوا يسمون مشايخنا هيئة كبار العملاء، هيئة كبار العملاء، ويقولون بغلة السلطان إلى غير ذلك من الأسماء التي وردت إليهم من هم مجتمعهم ولا تربوا عليها، وإنما جاءت إليهم من خارج البلاد، من مجلة السنة لمحمد سرور زين العابدين التي كانوا يتهادونها فيما بينهم في وقت مضى. فالمقصود أن التعيير، إذا سمعت أحدا يقول جامية فهو لا يقصد الآن ترى محمد أمان الجامي، وإنما يقصد الذين يرون السمع والطاعة لولي الأمر وينهون عن الخروج عنه وعن منازعته وعن إعلان النصيحة له، هذا المقصود بالجامية. الذي يقول جامية لا يقصد محمد أمان الجامي، ربما هو لا يعرفه، إنما يقصد أولئك الذين يريدون حماية المجتمع وصيانة أعراضه. هذا الذي طبعا هم يريدون التفلت من هذا، يريدون التفلت من هذا، ولهذا يعيرون الذي يقوم بهذا بالجامي. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هنا السائل يقول: من هم مرجئة العصر الذين نسمع بهم، ومن المقصود؟ مرجئة العصر هم الإخوان المسلمون. الإخوان المسلمون هم مرجئة العصر، هم الذين لا ينهون عن الشرك، ولا ينهون عن البدع ولا ينهون عن الضلالات. وهذا أرشد إلي هذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الثاني عشر لما ذكر الخوارج وطريقتهم، قال علي رحمه الله: وبإزاء هؤلاء أقوام لا يعرفون اعتقاد أهل السنة والجماعة، أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضه، وما علموه منه لا يعلمونه الناس. لا، وهذه الطريقة قال تغلب على المرجئة والمتفلسفة وإلى آخر ما قال عليه رحمة الله. فالذين لا ينهون عن الشرك والبدع ولا ينهون عن ولا يأمرون باتباع السنة في كل أمر يحتاج إليه المسلم في هذه الحياة هم مرجئة العصر. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم شيخنا. هنا يقول: هل رفع اليدين بعد هل رفع اليدين بالدعاء عقب صلاة النافلة ومسح الوجه بهما، هل هذا يعد بدعة؟ حيث أني أدعو في المسجد فأنكر علي أحد المصلين. لا تلازمه ما دام الحديث ضعيف فلا تداوم عليه، لا تداوم على هذا دائما. أما بالنسبة للدعاء بعد النافلة فمشايخنا الشيخ عبد العزيز وغيره أي رفع اليدين ينكرونه، يقولون هذا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يفعله، إنما كان يدعو قبل السلام عليه الصلاة والسلام، وهكذا مسح الوجه. لكن لو فعلته فلا تداوم عليه. نعم، أحسن الله إليكم. هنا امرأة تقول: أرضع عباءتي على كتفي وأنا أصلي، وسمعت أنه لا يجوز، فما حكم صلواتي السابقة؟ لا بأس بذلك إن شاء الله. نعم، الصلوات السابقة صحيحة إن شاء الله إذا تمت الشروط. أحسن الله. لكن هل تضع لو وضعتها الآن بعد؟ لا حرج في ذلك. بارك الله فيكم. هنا يقول السائل: ما حكم حضور الحفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وأكل طعام معهم؟ وهل لو أرسلوا لنا طعاما هل نأكل منه؟ لأنه الواجب عليكم اعتزال هذه المنكرات. ربما تكون أعظم من منكرات الغناء وغير ذلك، لأنها بدع وضلالات، والبدع والضلالات إذا ابتلي بها الإنسان ربما زاغ قلبه، نسأل الله العفو والعافية. المقصود هذا يجب اعتزالها وعدم حضورها، عدم المشاركة فيها، وينبغي بل يجب إنكارها، يجب على المسلم أن ينكرها حماية لجناب الدين. ويقول: هل لو وزعوا طعاما على القرية حيث أنهم يفعلون هذا ويوزعونه على البيوت هل نأكل منه؟ على كل حال الأكل منه لا بأس إذا لم يذبح لغير الله، إذا ذبح مثلا للنبي ذبح لقبر فلان الأكل منه حرام، وما عدا هذا فواقع تحت المصالح والمفاسد. نعم، هنا السائل يقول: في حالة الحج بالإنابة عن شخص هل ينصرف أجر الذكر والدعاء في الطواف والسعي ويوم عرفة للشخص المنيب أم للشخص الذي يقوم بالحج؟ هذا ما ورد فيه تفصيل، إنما التفصيل ورد بالقيام بأركان الحج وواجباته، أما هذا لم يرد فيه شيء. يقول: وهل يجوز للذي يحج عن غيره أن يدعو لنفسه ولأهله خلال الحج؟ نعم، لا ريب في ذلك. أحسن الله إليكم. هنا السائل يقول: هل قول الصحابي حجة مطلقا لا يجوز مخالفته؟ نعم، الصحابي إذا لم يخالفه صحابي آخر فحكى شيخ الإسلام وابن القيم وغيره أنه حجة باتفاق الأئمة الأربعة، وعلى هذا درج أهل العلم في كتب الفقه وغيرها يحتجون بقول الصحابي وبفتوى الصحابي إذا لم يخالفه صحابي آخر، وإذا أيضا شرط عمل بهذه الفتوى الأئمة في القرون المفضلة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: أبي يتاجر في المحرمات والممنوعات كبيع الخمر ولعب القمار، فهل لو نأكل أنا وأبنائي من طعامه ونأخذ ما يعطينا من مال، هل هذا محرم علينا؟ لا، هو محرم عليه هو. أما إن كنتم أنتم ممن تجب عليه نفقته فليس حراما عليك، وإنما هو حرام عليه هو. نعم. ولو اعتزل ماله الشيخ من باب الورع؟ إيه، لو اعتزل كيفه، لكنه لا يحرم عليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: قول الله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، فهل السحر كان موجودا قبل نبي الله سليمان؟ وما سر إنزال الملكين يعلمان الناس السحر؟ نعم، السحر كان موجود، وإنما دعا إبراهيم سليمان ربه: الرب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لإبطال وإرغام أولئك على ترك هذا الأمر. لما مات سليمان عادوا إلى. وأما قوله وما أنزل على الملكين، وهو يعني أنزل الله سحر، الله ما ينزل السحر سبحانه وتعالى، إنما أمرهم الله عز وجل بأن يبينوا للناس أن ما يفعله السحرة في ذلك الوقت إنما هو سحر وليس بوحي، فإن السحرة قالوا هذا وحي الله، بدليل أن الله قال: واتبعوا ما تتلو. التلاوة هي أن يشعرون كأن هذا السحر الذي يقولونه إيش؟ وحي. فأنزل الله الملكين ليبينوا للناس أن هذا سحر وأنه إيش؟ وحي. وقالوا لهم: إذا أحببت نعلمك شيئا من أنواع السحر، ويعلمونه أخف أنواع السحر وهو التفريق والعطف، وعلمناك لكن لا خير لك في ذلك، إنما نعلمك حتى تعلم أن ما يفعله أولئك إنما هو سحر وليس بوحي. ولهذا لم يبعث الله رسولا، لأنه لو بعث رسوله ويعلم الناس السحر لاختلط على الناس أمر السحر إيش بالوحي، فجاء ذلك على خلاف النواميس المعتادة، فنزل ملكان وقال لكن لم ينزل الملكين قصدا لتعليم الناس السحر وفتنة الناس بالسحر، هذا ما يقوله عاقل. الله عز وجل ما هو بينزل السحر، هذا من عمل الشياطين، إنما أنزل الملكين ليبطلوا السحر حماية لجناب التوحيد، حماية لجناب التوحيد. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. هنا يقول السائل: خصصت الدولة قطعة أرض بالقرعة على أن يسدد ثمنها 100,000 على 4 سنوات، وشرط بنائها خلال 4 سنوات، وقدمت إحدى الأخوات في القرعة ووقعت عليها القرعة وباعت ما لديها من ذهب ودفعت ربع الثمن وهو القسط الأول، وكان زوجها مريض لا يعمل وتعول 5 أطفال، ولم تكن تستطيع دفع إيجار منزلها، ولم تستطع لا دفع بقية الأقساط ولا البناء عليها، فباعت الأرض لمن يقدر على السداد والبناء بمبلغ 150,000. هل هذا المال حرام؟ النبي قال: لا تبع ما لا تملك، وهي لم تملك الأرض، فعمل هذا حرام، لا يجوز للمسلم أن يبيع شيئا لا يملكه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، جزاكم الله خير. هنا يا شيخ لعلنا نذهب إلى زدوم، فيه كم سؤال يا شيخ أذنتم لنا. يقول: ابن الربيب هل يكون محرما لزوجات الرجل الآخر أو الأخرى؟ لا، لا يكون، يقصد يعني إذا كان ابن لإحدى زوجاته من زوج سابق فهو حرام على بقية الزوجات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: وجد في الساحة من كان ينكر على بعض الرموز التي كانت تضل عن منهج السلف، حتى بلغ فيهم من يتهجم على كبار علماء السلفية كالألباني وغيرهم، ولربما اتخذ بعضهم هذا الأمر لاعتلاء لمنصب، حتى لو كان الأمر يستلزم الطعن في علماء السلفية. أرجو من فضيلتكم كلمة التوجيهية؟ والله السؤال غير واضح في الحقيقة. أنا ما تصورت ما يقصد بسؤاله، لأنه شلون بيصير منصب والدولة ما تولي إن شاء الله المناصب إلا أهل الصلاح والخير والسائر، يعني طريقة السلف، ما توليها أهل البدع والضلالة. نعم أحسن الله إليكم. يقول هنا: كيف نحصل على مؤلفاتكم حفظكم الله؟ موجودة كلها بالPDF، موجودة عند بالتويتر وبالواتس. نعم بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم. علنا نختم بهذا السؤال الذي يسأل عن مؤلفات حفظكم الله. حياكم الله.